لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن هذه الحياة ما هي إلا أعوام تمضي وشهور تنقضي وأنفاس تتردد وحركات تتجدد. ولو نظر الإنسان إلى الأيام التي عاشها وإلى الليالي التي قضاها لا ينفك يراها ماضيا لن يعود إليه أبدا. ففي مثل هذه الأيام من سنوات خلت كنا نتهيأ لاستقبال شهر عظيم، شهر اختاره الله سبحانه وتعالى دون سائر الشهور لإنزال أعظم كتاب فيه. فأنزل الله القرآن وابتدأ إنزال القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. وهذا الاختيار كان لحكمة جلت عن أفهام العباد، فالله سبحانه وتعالى إنما اختار الشهر لإنزال القرآن الكريم فيه وتفضيله على سائر الشهور لم يكن هكذا صدفة، وإنما اختاره لحكم عظيمة. فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الشهر وأنزل القرآن فيه، ثم جعل صيام هذا الشهر فريضة على كل مكلف من هذه الأمة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، فقد جاء في سنن النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في أصحابه، قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار أو أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فقد فرض الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم فرض علينا ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم شهر رمضان هذا ركن من أركان الإسلام، من أخل به فقد أخل بالإسلام. والله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة من صيام هذا الشهر، لأنه ما من عبادة في الإسلام إلا ووراءها حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من الصوم، أن يدخل الصائم المؤمن في حظيرة أهل التقوى، في حظيرة المتقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضائل الصيام، وبيّن لنا فضائل هذا الشهر المبارك، وبيّن لنا ماذا يحدث في أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره: إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. هذا أول شيء يحدث عند دخول أول ليلة من رمضان، تصفد الشياطين، أي أنها تصفد وتغل بالأغلال وتسلسل، فلا يخلصون إلى الناس، لا يخلصون إلى إفساد الناس وإغوائهم. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فالأعمال الصالحة كلها تضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصوم. الصوم ليس له أجر محدد، هو أعظم من أن يحد بعدد معين، ولهذا يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه أو شهوته من أجلي. فهذا الموسم شهر رمضان هو موسم البضاعة الرابحة، هو موسم تقال فيه العثرات، وتكفر فيه السيئات، وتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات. ولذلك الغبي من يهمل هذا الشهر، من حرم هذا الشهر فقد حرم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى يوما درجة من المنبر وقال آمين، ثم ارتقى الثانية وقال آمين، ثم ارتقى الثالثة وقال آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم لما ارتقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم لما ارتقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. فالمؤمن إذا أدرك شهر رمضان، إذا بلغه الله هذا الشهر، عليه أن يغتنمه في طاعة الله، فيما يقربه إلى رضا الله عز وجل، لأن هذا الشهر شهر في السنة. قد لا تصوم إلى رمضان المقبل، وكم فقدنا في هذه السنة من إخواننا وأقاربنا، كم فقدناهم، هؤلاء من يصوم عنهم؟ انتقلوا إلى ربهم. أنت أيضا إذا انتقلت وخرجت من هذه الدار، من يصوم عنك؟ فهذا هذه مناسبة، هذا موسم عظيم، ينبغي على المؤمن أن يغتنمه في طاعة الله، أن يحسن استغلال هذا الوقت، لا سيما وأنه مع الإجازة. فأنت متفرغ، كثير منا متفرغ، متفرغ لاستغلال هذا الشهر. حتى لو كان في العمل، بإمكانه أن يقتطع جزءا من الوقت لقراءة القرآن والذكر والتسبيح والعمل الصالح، لأن هذا الشهر هو شهر العمل الصالح، هذا الشهر هو شهر الخير والرحمة والطاعة والذكر والتعبد والتهجد وتلاوة القرآن، والأعمال الصالحة تضاعف في هذا الشهر. فهذا الشهر شهر العتق من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. صيام هذا الشهر يشفع لك عند الله يوم القيامة، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فهذا الصيام يشفع لك عند الله يوم القيامة. إذا كنت تحاسب على ذنوبك وخطاياك يأتي الصيام ويأتي القرآن فيشفعان لك عند الله. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني إيمانا بوجوبه وأن الله تعالى افترضه عليه، واحتسابا أي مخلصا لله تعالى في هذا في هذه العبادة وفي هذا الصوم، هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والأحاديث في هذا كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. فهذا الصوم جنة، وقاية، تقيك من عذاب الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. هذا من صام يوما في سبيل الله. فانظر إلى فضل هذه العبادة، إلى فضل الصوم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على الإكثار من العمل الصالح في هذا الشهر المبارك في أيامه ولياليه. فأيام رمضان نقضيها في الصيام، كذلك ليالي هذا الشهر مباركة، بل إن ليالي رمضان الليل أفضل من النهار في الأجر والثواب، لأن في الليل تكون ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ليلة من حرم خيرها فقد حرم. ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الحث على الجود والإحسان في هذا الشهر المبارك، وإيصال النفع إلى الناس والإحسان إليهم. فقد كان عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، كان كالريح المرسلة في الخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي رمضان. ولذلك فإن على الصائم، على المسلم، أن يستثمر في هذا أيضا في الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فالإنسان إذا استطاع أن يحسن إلى غيره، هذا الصائم إذا استطاع أن يتصدق، أن يعين المحتاج، أن يطعم الجائع، أن تقضي حاجة أخيك المسلم، فهذا فيه فضل عظيم في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر الجود وشهر الكرم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لا أن نبخل. ليس هذا الشهر شهر البخل بحيث لا يفكر المسلم إلا في نفسه، لا يفكر إلا في ملء مائدته هو فقط، ولا يفكر في جيرانه وأقاربه، بل لابد أن ينظر إلى حقوق المسلمين عليه. فهذا جارك الفقير له حق عليك، قريبك الفقير له حق عليك. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام هذا الشهر حتى ولو كان هذا الشهر في مثل هذا الفصل الذي نحن فيه. إذا تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه يوم القيامة إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل بعد ذلك أحد، ومن دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. كان بعض السلف رضي الله عنهم يتحرون الأيام التي يشتد فيها الحر فيصومونها حتى يعظم أجرهم، حتى ينالوا هذا الفضل. ولذلك لا ينبغي علينا عباد الله أن نستثقل الصيام في الصيف، لا تستثقلوا الصيام في هذه الأيام، لأنكم غدا ستفرحون بصومكم، غدا والله ستفرح بهذا الصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا صمت في هذا الشهر فاعلم بأن لك فرحتين، الفرحة الأولى عندما تفطر، والفرحة الثانية تدخر لك يوم القيامة عندما تلقى الله عز وجل وتدرى ما أعده الله لك مقابل هذا الصيام، لأن الصيام صبر، هو شهر الصبر، والله عز وجل يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عندئذ ستفرح بصومك. فعلينا أيها الإخوة أن نجعل هذا الشهر انطلاقة خير، لابد أن يكون هذا الشهر نقطة تحول إلى الأحسن، لابد أن يكون بداية إصلاح لنياتنا وأقوالنا وأفعالنا. الآن ابدأ من هذا الشهر، لابد أن تجدد توبتك، أن تجدد إيمانك، أن تعيد الحياة إلى قلبك، وذلك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن في هذا الشهر. لابد أن نعيد النظر في أنفسنا، لأننا في كل سنة نصوم ويخرج رمضان فيعود الناس إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. ما أثر الصيام فيهم؟ أين هو الخلل؟ مع أن الصوم هو سبب في حصول التقوى، فلماذا إذا خرج شهر رمضان عاد الناس إلى ما كانوا عليه من المعاصي؟ العلة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فقد أثرت في الصحابة وأثرت في التابعين واستقاموا، وكذلك من جاء بعدهم، وإنما العلل فينا، العلة فينا، لأننا نصوم صوم العادة لا صوم العبادة، تحولت العبادات إلى عادات، وهذه كارثة، والله كارثة حلت بالمسلمين، أنهم صاروا لا يهمون معنى العبادة، صارت العبادات لا فرق بينها وبين العادات، يصوم لأن الناس يصومون، يصلي لأن الناس يصلون، يتوضأ لأن الناس يتوضأون، لا يفكر ولا يستحضر بأن هذه عبادة، عبادة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. هذه العبادة لها آثارها، إن لم تظهر آثار هذه العبادة فإن هذه العبادة قد لا تقبل عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فلماذا لم يؤثر الصيام فينا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، مع أن الغاية من الصيام هي تقويم السلوك بالدرجة الأولى، تزكية النفس، تطهير القلب، صون الجوارح عن المحرمات، هذا هو المقصد من صوم شهر رمضان، من الصيام عموما، فلماذا لم يؤثر؟ فلابد أن يعيد المسلم أن يعيد النظر في عبادته، وأن ينظر هل تغير فيه شيء، لأن هذه المحاسبة لابد منها، لابد أن نقف، أن يقف المسلم وهو على قنطرة الزمان التي تفصل بين عامين، ليحاسب نفسه ماذا قدم لنفسه في هذه السنة، من رمضان إلى رمضان ماذا فعلت؟ ماذا قدم لدينه؟ وأن يتدبر أيضا في أحوال الناس الذين كانوا معنا في رمضان الماضي، اليوم لن يصوموا معنا، قد انتقلوا عن هذه الدار، بهذه الوقفة ننتفع بصومنا، بهذه الوقفة نصوم كما يريد الله منا أن نصوم. أن يؤثر هذا الصوم بأن تكون تقيا بعد شهر رمضان، أن تظهر آثار الصوم على ألسنتنا وعلى جوارحنا وعلى قلوبنا، وإلا فإذا كان الإنسان لا يتغير فهذا إنما سببه ما في القلب، الدخن الذي في القلب، فلابد من مراجعة النفس ومحاسبتها. وبين أيدينا هذا الشهر المبارك الذي جعله الله لنا موسما نستدرك فيه ما فاتنا خلال الأشهر الماضية، فالإنسان خلال 11 شهرا وهو منطلق في الشهوات المباحة وقد تكون غير مباحة، المهم أنه ينطلق في كل الشهوات، فإذا جاء شهر رمضان منع من هذه الشهوات حتى يتغلب على نفسه حتى يكسر هذه الشهوات، فبإمكانك أن تستدرك في هذا الشهر ما فاتك في الشهور الماضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام هذا الشهر، وذلك لحكمة عظيمة ولمقصد شريف، لأن العبادات في الشرع وفي الإسلام كلها لها مقاصد، والصيام من بينها له مقاصد عظيمة، ولكن أعظمها وأعلاها وأجلها، أجل مقاصد الصيام هو تزكية النفوس وتطهير القلوب وصون الجوارح عن الموبقات وزجرها عن مكامن الشر والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام. فليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ليس هذا فقط، بل هو إمساك أعم من هذا، يتناول جميع المحرمات، إمساك عن جميع المحرمات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا هو الصيام الحقيقي. ليس الصوم هو أن تجوع وأن تعطش، ليس هذا. الصوم هو أن تصوم عن اللغو، عن الكلام الفارغ، ومن باب أولى الكلام المحرم، عن اللغو والرفث، الكلام الذي فيه فحش. ويقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم، يعني كم من صائم، رب هنا للتكثير، كم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. وهذا حال كثير من المسلمين اليوم مع الأسف. رب صائم حظه من صيامه، يعني نصيبه من هذا الصوم الجوع والعطش فقط، الأجر لا شيء، لا يؤجر، لا يثاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي يقول الزور ويعمل بالزور، هذا ليس عليه أن يفطر، لأن ما يفعله من قول الزور أعظم من الصوم، من تركه للصوم. فبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الصيام ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، بل هو إمساك أشد وأشق، لأنه يتناول الإمساك عن جميع المحرمات. فاللسان يصوم، اللسان يصوم أيضا، يصوم عن الغيبة، يصوم عن النميمة، عن الكذب، عن قول الزور، عن الكلام الفاحش، عن البهتان، عن قذف المحصنات. اللسان يصوم عن كل المحرمات. العين أيضا تصوم عن النظر المحرم، الأذن تصوم عن السماع المحرم، الجوارح كلها تصوم، اليد تصوم عن التعدي والظلم والضرب، وهكذا. ليس المقصود للصوم هو الأكل والشرب فقط، لا، الجوارح كلها لابد أن تصوم، جوارحك كلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يرفث، لا يتكلم بكلام فيه فحش، ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته بالصراخ كما يفعل كثير من الناس اليوم، حتى إذا نادى ابنه أو أخاه تجده صخابا في الشوارع، لا، قال فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، يعني إن اعتدى عليك أحد، اعتدى عليك ظلما، ماذا تفعل؟ تنتقم، تنتصر لنفسك؟ لا، إذا كنت صائما يختلف الأمر. إذا كنت صائما واعتدي عليك، عندك كلمة واحدة فقط تقولها: إني امرؤ صائم. لا تزيد على هذا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وبهذا يتميز الصائم عن غيره. الصائم لابد أن تكون فيه صفات تميزه. ما هي هذه الصفات؟ الصبر والحلم والأناة، عدم التسرع، الكلمة الطيبة، لا يرد على الكلمة السيئة، حتى لو سمع كلاما سيئا لا يرد لأنه صائم، وإلا فلا فرق بينه وبين غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يربينا، فهذا الشهر شهر التربية، يتربى فيه المسلم الصغير والكبير، فهذه مدرسة لكل المسلمين. شهر رمضان مدرسة، يتعلم الإنسان كيف يضبط نفسه، لا يغضب لأنه صائم، لا يغضب لأنه صائم. وإن كنا نرى العكس، الإنسان كثير من المسلمين اليوم إذا صام، سواء في البيت ولا في الشارع ولا في مكان العمل، تجده يثور لأتفه الأسباب، يقيم الدنيا ولا يقعدها لسبب تافه، ويغضب ثم بعد ذلك يعتذر بأنه صائم. يعني عكس القضية، هي الأصل أن الصائم هو الذي لا يغضب، هو يصبر ويتحمل لأنه صائم، لأنه في شهر الصبر. احنا عندنا ولا العكس، لماذا تفعل هذه الأشياء؟ لأنني صائم. لماذا لا تصبر؟ لأنني صائم. الصوم هو رمضان، هو شهر الصبر، تجده لا يصبر على زوجه، لا يصبر على أبنائه، لا يصبر على إخوانه، لا على والديه، لا على جيرانه، لا مع الناس في الشارع. وهذه عادة قبيحة جدا قد انتشرت في مجتمعنا. في أول يوم من رمضان تحدث الحروب، حروب بأتم معنى الكلمة، بين الناس، بين التجار وبين البائع والمشتري. لماذا؟ ما سبب هذا الحرب؟ أمر والله لسبب تافه. ثم بعد ذلك يعتذر، وتسمع الكلام الذي لا يرضاه أحد، فيه سب للدين وما شابه ذلك والعياذ بالله، في نهار رمضان. فإذا أنكرت عليه يقول لك لا، خليها رو صايم، خليها رو صايم، يسب الدين ما عليش، المهم رو صايم خليه. سبحان الله، لماذا تصوم؟ أنت تصوم لله، فلماذا تشتمها؟ إذا كنت تسب الله فلماذا تصوم؟ ما تصومش، الأفضل أنك تفطر، لأن إفطار رمضان كبيرة من الكبائر، أما سب الدين فهو كفر، إخراج من الملة. فعلينا عباد الله أن نفهم معنى الصوم، وعلينا أيضا أن إذا كنا نحن الآن نمسك عن الطعام والشراب الذي هو مباح في الأصل، نمسك عنه لأنه دخل رمضان، فمن باب أولى أن نمسك عما هو محرم أصالة، كالغيبة والنميمة والظلم والاعتداء، هذا من باب أولى أن يحرم. وعلينا أيضا أن نتهيأ، أن نهيئ أنفسنا وأن نوطن أنفسنا للصبر خلال شهر كامل، لأن بعض الناس يفشل له الأسبوع الأول أو الثاني، فإذا دخلت العشر الأواخر يعني ترك الأعمال الصالحة وشعر بشيء يعني من الفشل، فيترك الفتور وما شابه ذلك. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على أن رمضان شهر كامل لابد أن يجتهد فيه قدر المستطاع، وأن نستعد لاستقبال هذا الشهر، لأننا جميعا مستعدون لاستقباله، لكن هذه الاستعدادات تختلف من شخص لآخر. فبعضنا يستعد لاستقبال رمضان ليعيد الحياة إلى قلبه، ليجدد إيمانه مرة أخرى، ليستدرك ما فاته فيما مضى من الشهور. يستعد لاستقبال رمضان بتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة والإحسان إلى الناس وفعل الطاعات والقربات، وهؤلاء هم الفائزون عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، الذي يستعد لاستقبال رمضان بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. هذا هو المبشر. أما الصنف الثاني من الناس فيستعد لاستقبال رمضان لأنه باختصار هو شهر التجارة، الذي لا يتاجر في رمضان لن ينجح في الشهور الأخرى، عنده شهر واحد فقط هو للتجارة، يبيع كل شيء، ما يصلح وما لا يصلح، المهم يبيع فقط، يولي تاجر، يعني 11 شهرا لا يعرف التجارة، إذا دخل رمضان يولي تاجر، فيعمل من الصباح إلى المساء، لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يقوم الليل، المهم التجارة فقط. هذا الشهر ليس شهر التجارة، هو شهر التجارة مع الله، نعم، أما أنه شهر التجارة التي تضيع العبادة فليس كذلك. هناك صنف آخر من الناس يستعد لاستقبال رمضان لأنه شهر السهر، شهر السهر واللهو واللعب في الليل، خاصة في ليالي رمضان، تجد الشباب هكذا يلعبوا في الدومين، وجماعة أخرى مع كرة القدم، وجماعة في متابعة البرامج الساقطة في التلفزيون والفضائيات، الليل كله الجماعة تصلي في المسجد وهو يقابل التلفاز إلى الصباح، فإذا جاء وقت صلاة الصبح نام ولم يصلي الصلاة في وقتها. بعض الناس يرى بأن هذا الشهر هو شهر السهر. كذلك صنف آخر يرى بأن هذا الشهر هو شهر الأكل، يعني يأكل في رمضان فقط، هو ما يأكله في رمضان يساوي أضعاف ما يأكله خارج رمضان، لأنه يشتري كل شيء، كل ما تراه عينه يشتريه، فإذا جاء يعني يشتريه في النهار ليلقيه في الصباح في المزبلة، وهذا هو الإسراف، هذا هو التبذير الذي قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني هذا المبذر أخو الشيطان، ونحن في شهر رمضان نعاني من هذه الآفة، آفة التبذير، فعلى المسلم أن يعلم بأنك هذا الشهر ليس شهر الأكل، هو شهر الصوم، وإن كان المجتمع تغير الآن صار شهر الأكل، ربما يغيروا حتى الاسم، ربما يقدروا يجي يوم يغيروه يجعله شهر الأكل، لا، هذا دليل على عدم فهم معنى حقيقة الصيام. كثير من الناس لا يفهم معنى الصوم، يظن بأن الصوم والاستعداد للصوم هو ما تقدم، الأصناف التي تقدم ذكرها. المؤمن الحق الذي يريد الله عز وجل، الذي يرجو الله واليوم الآخر، هو الذي يستعد لاستقبال هذا الشهر بالتوبة. أول شيء التوبة، يتوب، يرجع إلى الله عز وجل، يكون صادقا في توبته، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينطلق في العمل الصالح، ينطلق في إصلاح نفسه، إصلاح قلبه، نيته وإخلاصه، ثم إصلاح أقواله وأفعاله، شيئا فشيئا، هكذا يتدرج شيئا فشيئا، حينئذ والله سينتفع بصومه، والله سينفعك الصوم، ستستقيم أخلاقك، ويستقيم إيمانك، ويستقيم لسانك، وتستقيم جوارحك في شهر رمضان، وسيبقى هذا الأثر إلى ما بعد رمضان. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.